الباقي كله يا أيها الذين يا أهل الكتاب، لكن دي الوحيدة يا أيها الذين أوتوا الكتاب، الوحيدة في القرآن كله يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما، ما فيهاش همزة، نزلنا نزلنا مصدقا لما معكم، اللي هي الايه؟ التوراة والإنجيل. ليه نؤمن بها؟ ليه؟ من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها، سبحانك يا رب، أو نلعنهم كما لعن أصحاب السبت. أصحاب السبت لعنوا إزاي يا أخوات؟ إيه اللي جرالهم؟ مش اتسخطوا بقى قردة وخنازير؟ أو نلعنهم كما لعن أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. خلاص؟ فهمتوا كده الجزئية دي؟ طيب، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ربنا سبحانه وتعالى هيغفر لكم أي حاجة كانت منكم إلا الشرك، إلا الشرك. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وجنب إثما عظيما دي افتحي قوسين كده واكتبي إن الشرك لظلم عظيم، عشان تفتكريه، عشان هتقابلك بعد كده إثما مبينا. الآية اللي في سورة لقمان، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهنا إثما عظيمة. ليه؟ لأن هو بيتكلم على الإيه؟ على الشرك. وإحنا قلنا إن عظيمة دي أقصى درجات الإيه؟ عذابا عظيمة، أو إثم عظيم دي أكتر درجات الإثم، أعلاها، اللي هي إيه؟ تبقى عظيم دي. خلاص؟ معايا يا أخوات فاهمين؟ تربيط الآية ده مهم قوي عشان الحفظ. فقد افترى اسما عظيما. طيب هما ليه افتروا الاسم العظيم ده؟ علشان هما عملوا حاجتين، كذبوا وزكوا نفسهم، يعني زكوا نفسهم وكانوا بيكذبوا على ربنا. تمام؟ ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم. طب هما كانوا بيزكوا أنفسهم؟ كانوا بيقولوا إيه؟ نحن أبناء الله وأحباؤه، لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، صح ولا لا؟ فدي كلها ايه؟ تزكية للنفس. وايه كمان؟ وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. مش كل ده تزكية؟ تزكية وكذب. بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتينا. انظر كيف يفترون على الله الكذب. يبقى انت من الشركة هتطلعي سهمين كده، كذب وتزكية للنفس بغير حق. يبقى هم الاول زكوا نفسهم بغير حق، وايه كمان؟ وكذبوا على ربنا. قالوا ايه؟ عزير ابن الله. وهل عزير ابن الله؟ طب قالوا المسيح ابن الله. وهل المسيح ابن الله؟ يبقى كذب. كذب ايه بقى؟ مش كذب واضح؟ كذب واضح ولا لا؟ وكذب بين؟ يبقى بالتالي وكفى به اثما مبينا، واضح صريح باين لاي حد ان هو كذب. معايا يا اخوات عشان الحته دي بتلخبط، اسما مبينا واسما عظيما. يبقى تاني عشان ما تتلخبطيش، بعد الكلام عن الشرك وعاقبته هتفتحيه سهمين، تزكية بغير حق وكذب على الله. افترى اسما عظيما دي اول حاجة اللي هو الشرك، وبعدين التزكية، بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. طيب وايه كمان؟ الكذب، وكفى به اسما مبينا، لان هو كذب واضح. الم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب. تاني الايتين اللي قصاد بعض تحت في نفس المكان، الم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب. معايا الايه اللي احنا بدانا بيها عشان كده سبتها المره اللي فاتت، والايه اللي انا بقولها دي، الاثنين الم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب. هنا الثانية يشترون، هنا بقى يؤمنون، بس يؤمنون بإيه؟ بالجبتي والطاغوت. إيه هو الجبتي والطاغوت يا أخوات؟ ها؟ الظلم. إيه هو الطاغوت يا أخوات؟ أي شيء يعبد من دون الله. واحدة بتعبد الموضة، واحدة بتعبد، واحد بيعبد المسيح، واحد بيعبد أي طاغوت يعبد من دون الله. طيب يؤمنون بالجبتي والطاغوت ويقولون للذين كفروا. لا شوفوا بقى الحته دي جامده قوي. اليهود لما دخل لما في المدينه بقى وهم في المدينه، فهم اليهود بيكلموا الكفره اللي هم ايه اللي لسه ما دخلوش في الاسلام اللي هم كفره قريش في مكه، فبيقولوا لهم ايه بقى؟ هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا. يعني بيقولوا لهم ده انتم احسن من المؤمنين. شوفوا النفاق. يعني هم بيقولوا للكفار انتم هؤلاء اللي هو على الكفار اهدى من الذين امنوا سبيلا، ده انتوا كده، ده انتوا كده في الهدايه. مش احنا قلنا يا اخواتي يشترون الضلاله ويريدون ان تضلوا السبيل؟ فهم بيضللوا الناس بقى. يعني الكافر بدل ما يفكر ان هو يدخل في الاسلام، لا ده انت كده فل، ده انت احسن منهم كتير، انت شجبك ليهم، ده انت مية مية. وهم اهل كتاب والمفروض يميلوا للحق، لكن ما بيميلوش. ليه؟ لانهم اشتروا الضلال من الاول. اتفضلي. طب يا استاذه، لو انا اتعاملت مع واحد مسيحي واتعاملت مع واحد مسلم، لقيت المسيحي رحيم بي، انما المسلم مش رحيم بي، سوء خلق في المسلم، هو ملوش دعوه بالاسلام، الحق لا يعرف بالرجال. يعني يعني احنا هنعظمه؟ مش هعظمهم، بس هم هو ينفع كده؟ بس هم عملوا معايا حاجه انا هو ينفع؟ يا اخواتي انا بسمع حاجات الايام دي تشيب لها الولدان شيبا، اقسم بربي. شوفوا اقسم بربي، شوفوا اقسم بربي. واحده من كام يوم بتقول انها بتندر للعذراء، بتندر مسلمة وموحدة، بينتروا للعذراء للسيدة مريم، وبتروح تولع شمع في الكنيسة. يا أخوات ده لسه أول امبارح، والأخت اللي سمعت منها ندهت لي قالت لي تعالي يا دعاء شوفي أعمل إيه، قلت لها اندهيلي. يعني بصوا والله الواحد حس بجسمه بيغلي، مش هتصدقون ايه ده. حتى الان في هذه العقليات وتقول لك انا بحبهم جدا لانهم احسن من الناس التانية، وخدت اللحمه اللي هي ذبحاها وراحت وزعتها هناك في الكنيسه وولعت الشمع ووزعتها على المسيحيين. انا قلت للاخت اللي هي خدت منها كيس اللحمه، هذا ذبح لغير الله، لا تاكلي منها ولا تعطيها لاحد. خلي بالك، ده ذبح لغير الله، ده في باب كامل في كتب العقيده الذبح لغير الله. كيف هذا؟ فما تقولي لي ده احسن من المسلم، لا مش احسن من المسلم. وان كان المسلم ليس رحيم بك، صفاته ونعته وشكله بيعمل وبيسوي، بس في قلبه ذره من توحيد. يكفيك ان هو بيقول لا اله الا الله محمد رسول الله، وبعدين هو يبدي لك الرحمة وحسن الخلق، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وش كده؟ فانت تبقي فاهمة هم متربصين بيك ازاي، وفاهمة النظام، انت تبقي فاهمة نظامهم ايه، علشان انت تبريها وفي الدنيا تقدميها على نفسك. انت في مواصلة مثلا وهي تقعد لا تعالي انت على نفسك قدميها عنك، ده البر اللي هم اللي احنا مطالبين بيه ناحيتهم. لا ينهاكم الله، وتكلمك تكلميها، وحد يموت عندها تعزيها بما يرضي الله، تقوليلها البقاء لله، مش ربنا يرحمه ويقدس روحه، يقدس روحه في جهنم، يقدسها في ايه؟ دي عقيدة يا اخوات، لا تفرطوا في عقيدتكم، دي بقت مشكلة. ولما جدلتها الاخت فبتقول لها على فكرة محدش نظر للعذراء لما خاف، لا اله الا الله، من تلبيس الشيطان. هي مش مقتنعة، انت اقعدي اداني لغاية بكرة، هي مش مقتنعة بأي حاجة، هي خلاص، هي العذراء ويتشافوا خلاص ماشي، والشمع كمان. وبعدين هما بيربوا، وبتقول لك في ناس كتير بتروح كده، بتقول لك ناس كتير مسلمين بيروحوا. ايوه مشكلة، يعني هما يروحوا ماشي، لكم دينكم ولي دين، لكن انا اروح ديار كفر؟ هل هذا يعقل يا اخوات؟ بالله عليكم يا اخوات انشروا العقيدة الصحيحة. بالله عليك لما تعرفي واحدة غلبانة ولا بسيطة في تعليمها، اقعدي اتكلمي معاها في النقاط الرئيسية دي. المهم خلينا في موضوعنا. الجبت اللي هو الكفر والركون إلى الكفر، والركون الى الاصنام والركون الى عباده العزير او المسيح او طيب اولئك الذين لعنهم الله. دول بقى كلهم اللي هم مين اللي فاتوا كلهم اللي هم يشترون الضلاله ويردون تضل السبيل واللي هم بيلووا السنتهم بالحق واللي هم بيعملوا ايه في الاخر يؤمنون بالجبت والطاغوت. كل دول مالهم؟ لعنهم الله. ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا ابدا، لن تنفعهم شفاعه احد. طيب هم من ضمن صفاتهم، طب دول افعالهم اللي احنا قلناها دي بيؤمنون بكذا وبيعملوا كذا وبيسووا كذا افعال، طب صفاتهم بقى ايه يا اخوات؟ في فرق بين الافعال والصفات صح ولا لا؟ دي كانت افعالهم. طب هي افعالهم دي منبثقه من صفاتهم، ايه صفاتهم؟ اول حاجه البخل. ام لهم نصيب من الملك فاذا لا يؤتون الناس نقيرا؟ يعني هم عندهم الملك ولا حته منه، فعشان كده خايفين يدوا الناس حتى من الملك ده. خلي بالك، يبقى هم اول حاجه عندهم الايه؟ البخل. مش اللي في الصفحه اللي قبلها الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل صح ولا لا؟ اهي يبقى اول صفه ليهم الايه؟ البخل. طب من البخل برضو الحسد. ليه بقى؟ لان انت لما تحسدي واحد ده انت كمان ما بتبقيش بخلانه بيه من اللي عندك، ده انت بخلانه عليه من اللي عند ربنا، مش عايزه ربنا يديله من اللي عنده. ام يحسدون الناس على اللي معاهم؟ لا، على ما اتاهم الله من فضله. فقد اتينا ومن الفضل، واعظم فضل ايه يا اخوات؟ الكتاب والقران. فهم كانوا بيحسنوا النبي صلى الله عليه وسلم، مش في سوره القلم. وانهم ليزلقونك بابصارهم، يعني ايه؟ بيحسدوك لما سمعوا الذكر ويقولون، هم بيقولوا بس إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. فهم كانوا بيحسدوا المسلمين من جواهم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة. طب وانتوا بتحسدوهم ليه؟ طب ما انتوا من سلالة إبراهيم صح ولا لأ؟ هو انتوا مش من سلالة إبراهيم؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. احنا اديناكوا الملك واديناكوا الانبياء واديناكوا حاجات كتير جدا، وانتوا اللي ايه؟ ما شكرتوش. طب انتوا بتحسدوا الناس ليه؟ زي ما واحده مثلا تبقى تقول لك دي ما شاء الله عليها، يا سلام، دي معاها حاجات وعندها حاجات. طب ما ربنا اعطاكي ولا انت ناسيه؟ طب انت ليه بتحسدي؟ لا عليك ما شاء الله. ها؟ لا عليك ما شاء الله، ده اللي بقول. طيب فمنهم من امن به اللي هو الايه يا اخواتي؟ الكتاب. مش هو بيقول اهو فقد اتينا آل ابراهيم الكتاب؟ يبقى اللي بيؤمن بيؤمن بايه؟ بالكتاب. ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. نفس التقسيمه هتاخديها تنزلي بيها تحت، امن به وصد عنه. اول حاجه ان الذين كفروا باياتنا، ادي الصد عنها، اربطي صد عنها جاي على طول وبعدها ان الذين كفروا باياتنا. معايا يا اخوات فرقت الايات؟ يبقى الصدود مع الكفر على طول اهو. إن الذين كفروا بآياتنا